موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نبدأ مجلسنا الخامس في قراءة كتاب تفسير ابن جزي رحمه الله، قراءة مع الشيخ أحمد من سورة البقرة. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآيات على طول. صحيح أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. آمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال: اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل السور، وهي ألف لام ميم صاد، وألف لام را، وألف لام ميم را، وكاف ها يا عين صاد، وطاها، وطاسيم ميم، وطاسين، وياسين، وصاد، وقاف، وحاميم، وعين سين قاف، ونون. فقال قوم: لا تفسر، لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. الفائدة هي جاءت على حرفين، ثلاث حروف، أربع حروف، وخمس حروف، الحروف المقطعة. جاءت على حرف مثل إيش؟ نون، مقاف، صاد، حرفين، حامي، ثلاثة ألف لام ميم، ألف لام راء، وأربعة ألف لام ميم راء، وخمسة كاف عين صاد. قال قوم: لا تفسروا، لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور. وقال قوم: تفسروا. ثم اختلفوا فيها، فقيل: هي أسماء للسور، وقيل: أسماء لله تعالى، وقيل: أشياء أقسم الله بها، وقيل: هي حروف مقطعة من كلمات، فالألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك في سائرها. وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف أبي جاد على السنين التي تبقى هذه الأمة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكره. طبعا هذا حديث صح، حديث صح. واستخدام أبي جاد اللي هي أبجد، هوز، حطي، كلم، هذه الأحرف يستخدمونها في معرفة السنوات، فيبدؤون من ألف واحد، باء اثنين، إلى أن يصل الحرف العاشر، بعدين تبدأ الحسبة تصير 20 30 40 50 60 إلى أن يصل إلى 100، بعدين تصبح الحسبة 100 200 300 400. كان يستخدمونها بعض العلماء في الحساب، لكنها لا يجوز استخدامها في معرفة الغيب، عمر الأمة وعمر كذا، هذه كلها من الشرك، لا يعلم الغيب إلا الله. يعني الاختلاف العلماء كما ذكر المؤلف، يعني هو لخصه في قولين: القول الأول أنها لا تفسر، نقول لا يعلمها إلا الله، والثاني أنها تفسر. إذا قلنا تفسر، ما هو تفسيرها؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك: أسماء للسور، أسماء لله، أقسام يقسم الله تعالى بها، رموز لكلمات، حروف يعني مختصرة من كلمات. والظاهر والله أعلم هو أنها حروف، الله أعلم معناها، لكنها سيقت لحكم. من حكمها مثلا التحدي، لأن غالب السور التي بعدها يعني فيها حروف مقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزعك الكتاب. فدائما تجد، أو غالبا تجد ذكر الكتاب بعدها، فكأن هناك إشارة إلى أن الحروف، حروف هذه هي حروف التي منها جاء هذا الكتاب، ومع هذا عجزتم أن تأتوا به. ومن حكمها للتنبيه، لما أنا مثلا أبدأ بكلمة أو خطبة فأقول بسم الله الرحمن، أما بعد، نون، سين، حاء، لام، الناس إيش يريدها، ثم أبدأ أنا أقول مثلا والله النون أقصر كذا والجن مثلا، فهذا يشد انتباه الناس. فلما تبدأ السورة بألف لام ميم يشد هذا انتباه الناس. أيضا من فوائدها التمييز بين السور، التمييز بين السور. لذلك مثلا العلماء يقولون: حاء ميم السجدة، وألف لام راء السجدة. ألف لام رام السجدة ما هي؟ سورة السجدة. حاميم السجدة والثاميم فصلت، لام ميم السجدة. ألف لام ميم ألف لام ميم السجدة وحاميم فصلت. فأصبح التمييز بينهما بهذه المقدمة. لذلك أصبحت كثيرا بدايتها أصبحت يعني تسمية للسورة. أيضا من فوائدها معرفة بداية السورة ومن فوائدها معرفة الفواصل بين السور. وينبغي أن نفهم أنها لغة عربية فصيحة بدليل أن الكفار الذين كانوا يبحثون عن مطعن في القرآن لم يطعنوا في مثل هذا، فدل على أنه من لغتهم ويعرفونه. ولو كان غريب عليهم لقالوا ما هذا ألف لام ما هذا ألف لام، لكنهم ما فعلوا، فدل على أنهم من اللغة العربية الفصيحة. طيب، انتشر في هذا الوقت بحث أن هذا إشارة إلى اللغة السريانية وأنها إشارة إلى يعني كلام كذا طويل ومزعج. طبعا هذا كلام كله باطل ولا أصل له، والله تعالى قال بلسان عربي مبين، فهذا فقط في اللسان العربي. أما السرياني وغيرها من اللغات فهذا كله من الجهل. إذن الراجح أنها أحرف، الله أعلم بمعناها، وجاءت لحكم، سيقت لحكم، منها ما ذكرنا. نعم. قال: وقد جمع ابن القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المكررة فبلغت 903. وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها، فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض. الرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر. شيخ الإسلام تيمية في رده على الشيعة والقدرية قال: وقالت الشيعة وهي تدل على خلافة عثمان خلافة علي، جمعوا الأحرف، هي طبعا 14 حرف، فجمعوها على طريق علي حق نسلكم. الحروف هذه وجمعتها بإسقاط المكرر تطلع معك 14 حرفا، فهم شكلوها إلى طريق علي حق نسلكم. فشيخ الإسلام قال: هذا من اللعب، أنا أستطيع أن أغيرها، وفعلا غيرها فكتب صح طريقك مع السنة. بعدين جمعها صاحب التحفة، تحفة الأطفال، وقال إيش؟ ويجمع الحروف 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. هذه المشهور عند أهل التجويد. لكن أفضل حقيقة ما رتبها ابن كثير في بداية النهاية قال: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. وهذا فيه إشارة إلى الترجيح، أن هذا النص من حكيم الله سبحانه وتعالى قاطع له سر، الله أعلم يعني له سر لك الله، فهو جمعها على ترجيحها، نص حكيم قاطع له سر. في التفسير ها؟ في التفسير هنا قال نص حكيم قاطع له سر. نعم. قال: فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمر، والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لا يفعلن، وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة، فسكونها للوقف لا للبناء كقولك في العدد 1-2. ذلك الكتاب هو هنا القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ، والأول هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام، ويشهد له مواضع من القرآن المقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله تعالى كقوله سبحانه: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن باتفاق. وخبر ذلك لا ريب فيه، وقيل خبره الكتاب، فعلى هذا. طيب، ذلك اسم إشارة للبعيد سنت. وبالمناسبة هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه القرآن باسم إشارة البعيد. كل ما جاء في القرآن هذه الآيات مثلا أو هذا القرآن، لكن ما جاء ذلك إلا هنا في هذا الموضع، وهو دليل على ارتفاع منزلته. يعني ذلك الكتاب المرتفع العالي لا ريب فيه، ثم تأتي الآيات. وقيل خبره الكتاب، فعلى هذا يكون قوله تعالى ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها. لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله تعالى في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل. فيه خبر لا فيوقف عليه. الشيخ مساعد طيار له بحث نفيس في تعانق الوقف اللي هو تقف على هذه أو هذا، قال لا يصح منها شيء، يعني كلها تصلها ما في شيء اسمه توقف على هذه أو اللي في القرآن كله يصلها. فالشيخ يرى أن تعانق الوقف تكلف من القراء، يعني هذا من اللي وضعه في المصحف اجتهاد من القراء أنه يجوز أن تقف على هذا أو تقف على هذا. لا يعني اللي مش وضعه الصحابة والسلف، لا لا لا لا لا لا لا لا لا العلماء علماء التفسير. هو له وجه، له وجه، لكن يقول وجدت أن أغلبه يعني لو وصل لا حاجة له في هذا الوقف، يعني أن هذا الوقف أغلبه ما له داعي ولا له معنى خاص. واضح؟ اجتهاد اجتهاد. يعني هم يخيرونك من تقف على أوله أو الثاني أو تصله. فهو الشيخ يقول أنا وجدت أنه أن الوقف لا حاجة له، يعني ليس فيه معنى جديد، يعني اعتقاد أن الوقف هذا فيه معنى جديد وغير صحيح أو تغير. يقول يعني المعنى غير شيء لا يكاد يذكر. هلا بك ميم أي لا حديثه عن تعانق الوقف اللي هو الثلاث نقاط هذه. نعم. قال وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب، والأول أرجح لتعينه في قوله تعالى لا ريب فيه في مواضع أخرى. فإن قيل فهلا قدم قوله تعالى فيه على الريب كقوله لا فيها غول، فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب، كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلم يقدم الخبر. وبالمناسبة أيضا هذا الابتداء هذا الابتداء فيه تحدي كبير، وهو يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إذ جرت عادة الناس أنه لما يبدأ بكتاب أنه يلتمس العذراء من قارئه. عادة البشر لما يبدأ يقول أنا كتاب الله جهدت فيه وبذلت فيه جهدي، لكن إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى، أو يقول إن كان فيه صواب من الله والخطأ، دائما كذا البشر يلتمسون العذراء. وبعدين لما يطبع الطبعة الثانية يقول وقد استدركنا الأخطاء وكذا، طبيعة البشر هكذا، يعني يعرف أنه قطعا سيكون فيها. لكن الله تعالى ابتدأ كتابه بهذا التحدي، ألف لام ميم ذلك الكتاب هذا سنقرأ به الآن لا ريب فيه، لا يوجد فيه ريب ولا خطأ. فهذا تحدي صارخ، يعني من أن يبدأ صاحب القارئ يبدأ معه هذا التحدي. لذلك كثير من الناس أسلموا ترى بسبب هذه، يقول هذا كلام إله الذي يقول هذا التحدي من أوله، ويتحدى الأولين والآخرين وجميع العصور وجميع الأماكن، يقول لا ريب. فهذا تحدي هائل ومذهل، وهو يدل على أنه كلام الله سبحانه. نعم. قال هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله تعالى هدى للناس، وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ، وخبره فيه عندما يقف على لا ريب، أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة. المتقين مفتعلين من التقوى، وقد تقدم معناه في اللغات. نتكلم في التقوى في ثلاثة فصول، الأول في فضائله المستنبطة من القرآن وهي 15، وهي 15 لا دائما مبني على فتح الطرف، وهي 15 وهي 15. الهدى لقوله هدى للمتقين، والنصرة لقوله إن الله مع الذين اتقوا، والولاية لقوله تعالى والله ولي المتقين، والمحبة لقوله فإن الله يحب المتقين، والمعرفة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والمخرج من الغم، والرزق من حيث لا يحتسب لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتيسير الأمور لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومفروض أن يكمل الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب، عشان تكون شاهدا الآية شاهد للرقم 6 ورقم 7، مخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب. وغفران الذنوب وعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وتقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتقين، والفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ودخول الجنة لقوله للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا. ما شاء الله، جمع رائع، 15 فائدة للتقوى. الفصل الثاني، البواعث على التقوى 10: خوف العقاب الأخراوي، وخوف العقاب الدنيوي، ورجاء الثواب الدنيوي، ورجاء الثواب الأخروي. كل ما كان آخره ألف يجوز فيه النسبة بحذف الألف أو تركها. فالدنيا يجوز تقول دنياوي أو دنيوي. تعرفون الإمام النووي نسبة إلى نوى لما ألف الإمام السيوطي شرح لكتابه سماه تدريب الراوي على تقريب النواوي، تقريب النواوي. فالنووي والنواوي كلاهما صحيح، نفس الشيء هنا، الأخراوي الدنيوي. قال: ورجاء الثواب الأخروي، وخوف الحساب، والحياء من نظر الله تعالى وهو مقام المراقبة، والشكر على نعمه بطاعته، والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، تعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة، وصدق المحبة فيه لقول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولله در القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صف ولا تنقص ولا تزيد، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. الفصل الثالث.